الثور والصدى، قصص كليلة ودمنة، تأليف عبد الخالق عوض، بصوت مها عيد. أكل الثور حتى شبع، ثم صار يبحث عن ماء، فلم يجد ما يطفئ عطشه. بدأ يصدر خواراً متواصلاً ارتجت له الوديان والجبال. سكت برهة، ثم بدأ الصوت نفسه يتردد وهو مندهش، ظن أن هناك من يقلده ويسخر منه. هاج الثور كعادته وصار يبحث عن من يجرؤ على تقليد صوته ويسخر منه. سار مسافة طويلة حتى لقي الكلب وسأله: هل أنت الذي يقوم بتقليد صوتي؟ قال له الكلب: أنا صوتي هو النباح، لا أستطيع تقليد أحد من الحيوانات. أرجو أن تبتعد عني، لا أستطيع مقاومتك. ثم سار فلقي الحصان في طريقه وسأله: هل أنت الذي يقوم بتقليد صوتي؟ قال الحصان: أنا صوتي هو الصهيل، لا أستطيع تقليد أحد من الحيوانات. أرجو أن تبتعد عني، فأنا لا أستطيع مقاومتك. ثم سار فلقي الحمار في طريقه وسأله: هل أنت الذي يقوم بتقليد صوتي؟ قال الحمار: أنا صوت النهيق، لا أستطيع تقليد أحد من الحيوانات. أرجو أن تبتعد عني، فأنا لا أستطيع مقاومتك. ثم سار فلقي الدب في طريقه وسأله: هل أنت الذي يقوم بتقليد صوتي وتسخر مني؟ قال له الدب: إلى متى ستظل ثوراً طائشاً متسرعاً لا تميز بين الأصوات؟ لا يوجد أحد من الحيوانات يستطيع أن يقلد صوتك، لأنه مزعج ومنفر. وأثناء ذلك مر الحمار بالقرب منهما، فقال الدب للحمار: هل لك أن تسمعنا النهيق كي يستمع إليه الثور؟ قال الدب للثور: إنما سمعته الآن نهيق الحمار، ثم تلاه بعد قليل الصدى، والصدى الذي كنت تسمعه ما هو إلا صدى الخوار الذي كان يصدر عنك أيها الغبي. هل لك أيها الثور أن نستمع إلى صوتك ثم ننتظر قليلا حتى نسمع الصدى؟ اعتذر الثور للإزعاج الذي سببه لهم وقال: سأعتذر لكل من الحمار والكلب والحصان. أخيرا قال له الدب: أنصحك أن تتأكد أولا قبل أن تتهم أحداً.